الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أجل أسماء الله الحسنى التي تسمى بها ربنا جل جلاله اسمين: الرحمن الرحيم، وهما الاسمان اللذان ورد في كثير من النصوص، منها بسملة الكتاب، ومنها فاتحة الكتاب، وهما يدلان على سعة رحمته سبحانه وتعالى وعظيم فضله. والرحمة صفة لله تبارك وتعالى، والرحيم اسم يدل على رحمته جل وعلا، فهو رحيم بالناس في الدنيا وفي الآخرة. فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمصار والخيرات هي من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. وكل ما صرف عن الخلق من المكاره والنقم والبلايا والأخطاء والمضار فهي أيضا من آثار رحمة الله عز وجل بالخلق، كما تظهر رحمته جل وعلا في شرعه وأمره. فرحمته في شرعه وأمره لا تخفى على ذوي البصائر والأبصار، فشرع الله عز وجل نور ورحمة وهداية. وهذه الرحمة هي رحمة واحدة من مئة جزء من الرحمة، وهي التي يتراحم بها الجن والإنس والدواب والهوام. فرحمة الله عباد الله لا يحصيها لسان، ولا يقوم بحق شكرها الإنسان. ورحمتي وسعت كل شيء، حسبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أو من أخص الرحمات الجديرة بالتأمل بما بقاه رحمته سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين مع وقوعهم في تقصير في حقه أو ما يرتكبونه من معصية في أمره. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة التي رحمها ببعثة محمد بن عبد الله صلواته وسلامه عليه أنه لا يؤاخذها بما حددت به أنفسها مهما عظم ذلك الأمر ما تتكلم أو تعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن العبد المؤمن إذا هم بسيئة ومال إليها ولم يلزم جزما مؤكدا يتبعه عمل ثم لم يعملها خوفا من الله عز وجل لا عبسا ولا ضعفا فإنه تكتب له حسنة، وإذا تركها وتخلى عنها بغير خوف الله فلا تكتب له لا له ولا عليه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أنه إذا عمل سيئة كتبت له سيئة واحدة لا يزال عليه، وإن عمل حسنة كتبت له عشرة وقد تضاعف إلى 700 ضعف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الفضل والجود والكرم والرحمة من أرحم الراحمين وأجود الأكرمين فإنه سبحانه وتعالى جعل أمورا وركب أسبابا تكفر بها السيئات وتمحى بها الذنوب رحمة ولطفا بعباد الله عز وجل وإحسان إليه لعلمه جل وعلا وهو اللطيف الخبير بأن عباده مذنبون خطاؤون مقصرون. فالذنب حكم لازم في كل انسان، وان تباين الناس واختلفوا في وقوعهم في شراك المعاصي الذنوب. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى 10 اسباب تكفر بها السيئات وتمحى بها الذنوب. فاسمع إليها يا عبد الله يا عاف الله بقلب يقظان وبال غير سهران لعلك تحظى بواحدة من هذه الرحمات من ربك الرحمن سبحانه وتعالى. فمن مكفرات الذنوب وهو أولها وأنفعها وأعظمها وأجلها التوبة، هذا متفق عليه بين جميع المسلمين. فالتوبة تنفع حتى في غفران الشرك، فإن من وقع في الشرك أو الكفر ثم تاب في هذه الدنيا تاب الله عز وجل عليه. والتوبة عباد الله من الأمور التي أوجبها الله عز وجل وشرعها لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم. يقول الله عز وجل: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبه الشرعيه هي ثلاثة شروط. أولها الإقلاع عن الذنب، لأن الإصرار عليه يمنع من التوبة من حيث أمر. الثاني الندم على ما مضى منه من هذا الذنب، ومن ذلك أن يكره أن يعود إليه بعد إذ أنجاه الله عز وجل به. الثالث أن تكون لله، أي خالص، وهذا يدل عليه قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الشرط الرابع عقد العزم أن لا يعود إليها أبدا. وأما الشرط الخامس فيجب أن تكون التوبة في وقتها، ولها وقتان عام وخاص. العام أن تكون قبل أن تطلع الشمس من مغربها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. والوقت الخاص ما لم يغرغر الإنسان، أي تبلغ الروح الحبوب. فهذه خمسة شروط، وهذا إذا كان الذنب بين العبد وربه. أما إذا كان العباد فيضاف إليه شرط سادس، ألا وهو أن يرد عليه حقه الذي أخذه منه إن كان عينا، أو يتحلل منه إن كان عينا أو معنى. هذا المكفر الأول من مكفرات الذنوب. الثاني الاستغفار، ولو من غير توبة. كثرة الاستغفار من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، ولهذا قال الله تعالى للنبي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار عباد الله طلب المغفرة، لأن السين والتاء تدل على الطلب. والاستغفار معناه ستر الذنب مع العفو عنه والتجاوز عنه، فهو إذن ستر ووقاية. فإذا قال العبد أستغفر الله معناه: يا رب استر ذنبي وأزل عني أثره فلا تؤاخذني به. والاستغفار عباد الله في دين الله عز وجل مكانة كبيرة وعظيمة، وثماره ونتائجه الطيبة ومنافعه الخيرة لا يجزيها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال في مدح عباده الذين استقاموا على شرعه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو إليه الجد، أي القحط. لما لاقوا من السماء يقال أصاب الناس القحط. شكى هذا الرجل إلى الحسن القحط، فقال له: أستغفر الله. قال له: أستغفر الله. جاءه آخر وشكى إليه الفقر، فقال: أستغفر الله. وجاء آخر فشكى إليه جفاف البستان، فقال: استغفر الله. وجاء آخر يشكو منه حرمان الولد، فقال له: استغفر الله. ثم تلا قول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: فقلوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن تسر صحيفته، يعني أن يفرح بصحيفته، يعني بكتاب أعماله يوم القيامة، فليكثر من الاستغفار. ويكفيكم في فضل الاستغفار ما جاء من الأحاديث الحاثة والمرغبة بالاستكثار منه دور الصلوات. فهذه الأعمال وصفت بذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. والأعمال الصالحة ما هي الذنوب؟ ويسميها بعض العلماء بالممحصات. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصغائر، يعني صغائر الذنوب، تكفر بالأعمال الصالحة. وهل تكفر الكبائر؟ في هذا الخلاف. والصحيح أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية: إذا اجتنبت الكبائر. وقد دل الكتاب وكذلك السنة من الأحاديث الصحيحة الكثيرة على أن الأعمال الصالحة التي أمر بها الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم مكفرات لسيئات العبد، كالصلوات الخمس والإقامة الجمعة وحضورها والصوم والحج وسائر الأعمال التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فعل كذا أو قال كذا غفر له ذنبه أو غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه أحاديث كثيرة يعرفها الخاص والعام. أما المكفر الرابع عباد الله من مكفرات الذنوب مصائب الدنيا أو البلاء الذي ينزل بالمؤمن في هذه الدنيا، فالثلاثة الأولى السابقة وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة هذه من عمل الإنسان ومن كده وسعيه، ومطلوب منه أن يفعلها ويقوم بها. أما المصائب فليست منه، بل هي من الله سبحانه وتعالى، ولا يشرع له أن يقربها ولو كانت سببا في تكفير سيئاته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا حديث صحيح صريح في إفادة أن المصائب إذا صبر لها الإنسان ورضي بقضاء الله عز وجل ولم يسخط على ما قدر الله عز وجل، سواء أصابته في نفسه أو في ماله أو في ولده، إلا كفر له من حقه. بل ثبت في الحديث الصحيح الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب. النصب هو التعب، والوصب هو الألم الدائم كالسودان. ما يصيب المؤمن من نصب أو وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها خطاياه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على صحابية جليلة تسمى أم السائب فرآها تنتقل من الحمى التي أصابتها، فقال لها: ما لك يا أم السائب تزفزفي؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مصححا: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما تذهب الكير خبث الحديد. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واسمعوا إلى هذا الحديث، وهذا ينبغي أن يبلغ إلى كل من ابتلي أو نزل به بلاء أو مصيبة. وكان من عباد الله المستقيمين المؤمنين: إن الله إذا أراد بالعبد منزلة في الجنة، أي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون له منزلة عالية في الجنة، ثم لم يبلغها بعمله، وهذه المنزلة أو هذه الدرجة التي أرادها الله عز وجل لعبده المؤمن يصبره عليه. يأمر الله عز وجل ملائكته بأن يبتلوا هذا العبد ويصب عليه أنواع البلاء، لكن مع ذلك يرحمه الله عز وجل بأن يصبره على هذا البلاء فيكون خيرا. ثم الأمر الخامس من مكفرات الذنوب عباد الله، وهو الذي يتعلق بشفاعة الشفعاء. ونعني بالشفاعة لأهل الذنوب أن يتجاوز الله عز وجل عنهم ويعفو عن سيئاتهم. وهذه الشفاعة عباد الله تكون للمذنبين قبل دخول النار، وتكون عفوا للمذنبين بعد دخول النار. والشفاعة عباد الله تكون لمن أذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع في من رضي عنه من عباده، لأنه سبحانه وتعالى قال: ولا تنفع الشفاعة، ولا تنفع، وقال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من الذي كما قال في آية الكرسي، وهذه الآيات التي في الشفاعة وحصول الشفاعة للمؤمنين من أسباب تكفير السيئات. ولهذا كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات هذين النوعين من الشفاعة، الشفاعة التي تكون للمذنبين قبل دخولهم النار وللمذنبين بعد دخولهم النار. أما التي تكون قبل دخولهم النار فكحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: للشهيد عند الله ست خصال، الشهيد يكرمه الله تعالى بست خصال. ذكر منها أنه يشفع في 70 من أقاربه، يشفع في 70 من أقاربه. وأما الشفاعة التي تكون بعد دخول المذنبين النار فهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة كما قال العلماء تقع من الملائكة وتقع من الأنبياء والرسل ومن العلماء ومن المؤمنين، وهي على أنواع حتى أوصلها بعضهم إلى 8 أنواع، وأعظمها وأخصها الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي يشفع في الخلائق يوم القيامة، وهي الوسيلة والمقام المحمود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من ربه أن يعطيه يوم القيامة، وهي التي يقولها المؤمن عندما سمع الأذان فيقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهذا بعض مكفرات الذنوب عباد الله، وهي 5، وسنذكر ما بقي منها بعد الجلسة هذه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله كتب على نفسه الرحمة وهو الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه المبين: إن رحمة الله قريب من المسلم. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه الأشداء على الكفار والرحماء بينهم وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من مكفرات الذنوب عباد الله رحمة الله عز وجل وسعة عفوه، فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وهو سبحانه وتعالى يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده، ومن ذلك أنه يعفو عن جميع السيئات ما لم تكن شركا. قال الله عز وجل ويعفو عن كثير. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد وصف نفسه في كتابه فقال غافر الذنب وقابل التوب إلى غير ذلك من الآيات عباد الله. فالله سبحانه وتعالى بين في كتابه أنه يعفو عن سيئات عباده المؤمنين من غير سبب منهم في الدنيا ويوم القيامة، أي دون أن يفعلوا سببا ماحيا، حتى أن من فضل الله عز وجل ورحمته يأتي بالمؤمن يوم القيامة فيبدو منه ويضع عليه كنفه وستره كما جاء في الحديث، فيقول أي فلان فعل ذنب كذا وكذا، هذا يقوله الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن يوم القيامة، فعل كذا وكذا يعني في يوم كذا من الذنب، فيقول العبد نعم أي ربي، فيقرره بذنوبه، يعني حتى يعترف بها جميعا، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله سبحانه وتعالى له يا عبدي إني سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث في الصحيحين، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أن رجالا أو أنهم جاءوا بأقوال يوم القيامة سيئاتهم وذنوبهم مثل الجبال فيغفر لهم. ولكن لا ينبغي عباد الله ان نغتر بحلم الله عز وجل علينا، فالحذر من المجاهره بالمعاصي فانها شؤم عظيم وقد تمنع عفو الله عز وجل عنا. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معاف الا المجاهرين، يعني الذين يجاهرون بالمعصيه. ومن المجاهرة أن يعمل الرجل عملا في الليل فيصبح فقد صدره الله فيقول يا فلان إني فعلت البارحة كذا وكذا، فيبيت وقد صدره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه والعياذ بالله. فهؤلاء الذين تكون أحوالهم كهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبعيد عنهم عفو الله كما في الذنوب أيضا عباد الله ما جاء أيضا عن أهل العلم في قولهم ما يصيب المؤمن في القبر من الأهوال من الضخ ومن الفزع والروع والفتنة، فكل إنسان لا يسلم من ضخ ولو نجا منها واحد لنجا منها سعد بن معاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عظم الفتنه التي تكون في القبور حين يسال الملكان المقبور عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وقد جاء الدليل على ان الشدائد التي تصيب المؤمن في الدنيا تكون سببا في تكفير السيئات. الشدائد التي تكون في القبر أعظم منها، فمن باب أولى أن تمحى بها السيئات، وهذا دليل من الأدلة. ومن أسباب تكفير السيئات أيضا عباد الله شدائد يوم القيامة وأهوالها وقربها وما أعظمها وما أخرها، وهي لا تخفى على ذي عقل أو على ذي عينين. يوما يجعل الولدان شيبة، يكفي من شدة ذلك اليوم أن العباد يحشرون حفاة عرادا كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، وقد دنت الشمس من رؤوسهم فيسبحون في العرق كل بحسبه. وكذلك شدة المرور على الصراط ذلك من الشدائد، فهذه أيضا تكون سببا في تكفير سيئات العبد يوم القيامة. فهذه عباد الله بعض مكفرات الذنوب، وقد تركت بعضها لأنها تستحق شيئا من التفصيل والبيان، قد لا نتمكن من ذكره في خطبتنا اليوم، لكن اعلموا أن هذه الأجناس من مكفرات الذنوب عباد الله، لما يسمعها المؤمن يتسر رجاؤه ويعظم أمله في الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يشتد خوفه من الله عز وجل وخوفه من ذنوبه من أن تخدعه فتحول بينه وبين التوبة، وتجعله من أشقى خلق الله المحرومين من مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالموفق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموفقين، الموفق من عباد الله عز وجل من استعمل الخوف قبل الوقوع في الذنب، واستعمل الرجاء بعد الوقوع في الذنب، والمخذول من دفعه الرجاء إلى اقتحام وارتكاب المحظورات ومحارم الله سبحانه وتعالى، والذي يصيبه اليأس والغموض بعد الوقوع في الذنب وفي المعصية. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم يا بر يا محسن يا عفو يا غفور يا غفار، كثرت منا الذنوب وكثرت منا السيئات، أذربنا فأسرفنا وعصينا فبالغنا، فاغفر لنا مغفرة من عندك، لأن مغفرتك هي أوسع لنا من ذنوبنا وأرجى مما نأمره من أنفسنا. فاللهم اغفر لنا مغفرة لجميع أمة الإسلام ولعلمائنا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن كان له فضل علينا ولجيراننا ولأهلينا ولأقاربنا. اللهم استرنا بسترك يا ستير